بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، قال: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. أما الدعوة فهي أن الحسن والقبح عقليان، يستقل العقل بإدراكهما من غير حاجة إلى شرع، فالعقل بمجرده يدرك أن العدل علة تامة للحسن، وأن الظلم علة تامة للقبح مثلا، كما أنه يدرك أن الصدق علة مقتضية للحسن، وأن الكذب علة مقتضية علة اقتضائية للقبح. فالعدلية كالشيعة الإمامية والمعتزلة على أن الحسن والقبح عقليان، بمعنى أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته لصفة ذاتية فيه، ومن الأشياء ما هو قبيح في ذاته لصفة ذاتية فيه، وهما العدل والظلم مثلا. لذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله: وهما، أي الحسن والقبح، عقليان، هذه هي الدعوة. وأما دلائل هذه الدعوة، دلائل أو تنبيهات، إن قلنا تنبيهات يعني المسألة لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، وأن مجرد تنبيهات، منبهات وجدانية. ولو قيل بأن المسألة تحتاج إلى مزيد بيان واستدلال، فهذه الوجوه تعتبر أدلة لو صح التعبير. قال: وهما عقليان، يعني قبل أن يكونا شرعيين، للعلم بحسن الإحسان. إذن هذا هو الوجه الأول والاحتجاج الأول على أن الحسن والقبح عقليان يثبتان بحكم العقل العملي. للعلم الوجداني، هذا أولا، للعلم الوجداني والضروري بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع. هذه قضية عقلية بديهية أولية من مدركات العقل العملي في مقابل العقل النظري. فإن العقل في اللغة بمعنى الفهم والعلم، وبمعنى الشد والإمساك، ومنه عقال البعير. بعض الفوائد من خارج الكتاب طبعا. العقل في اللغة يعني له معنى لغوي وله معاني اصطلاحية. فالعقل في اللغة بمعنى الفهم والعلم، ومن الشواهد على هذا المعنى ما ورد في حديث جنود العقل والجهل، أو حديث العقل للإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، الحديث رقم 12 من أصول الكافي المجلد الأول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم، بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن العقل مع العلم. فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام، إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض. وغير ذلك مما ورد في أصول الكافي من بيان معنى العقل. فالعقل في اللغة بمعنى الفهم والعلم، وأيضا بمعنى الشد والإمساك، ومنه عقال البعير لأنه يمسكه عن الفرار، ومنه الحديث الشريف: اعقلها وتوكل، يعني الناقة، اعقلها وتوكل، بمعنى الشد والإمساك، لأنه هذا العقال يمسك الدابة عن الفرار. وروي في بحار الأنوار عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العقل عقال من الجهل. هذا معنى العقل لغة. اللي في رواية الكافي قرأناها قبل لحظات: إن العقل مع العلم، بمعنى الفهم والعلم. وفي الاصطلاح يطلق على معاني كثيرة، فمنه مراتب العقل النظري اللي حضر ويانا في الدورة الأخيرة من بداية الحكمة، عليكم السلام، مر عليهم في مراتب العقل النظري، مراتب التعقل. فأولا مرتبة العقل الهيولاني، العقل الهيولاني، الهيولة مقابل شنو؟ الصورة. العقل الهيولاني من الهيولة الأولى، المادة الأولى. هنا عقل هيولاني يعني الخالي من أي معلومة، يعني العقل بالقوة مقابل الفعلية. المرتبة الأولى العقل الهيولاني: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا المرتبة الأولى من مراتب العقل النظري التأملي، الحكمة النظرية في مقابل العقل العملي. المرتبة الأولى هي العقل بالقوة أو العقل الهيولاني، يعني الخالي من أي معلومات، وهذه نظرية، يعني هذه أطروحة في نظرية المعرفة، theory of knowledge، في مقابل نظرية ديكارت. رينيه ديكارت يقول بأن الإنسان يولد وعنده مجموعة من التصورات الفعلية، من التصورات العلمية، من الإدراكات بالفعل موجودة عند الإنسان، في مقابل نظرية أرسطو طاليس التي تبناها عموم فلاسفة الإسلام، وهي أن الإنسان، مر عليكم في أول منطق المظفر مبحث العلم، يولد الإنسان وهو خال من أي معلومات إلا الاستعداد الفطري لتلقي المعرفة والعلم. هذه نظرية شنو؟ المشائين، مشائين في نظرية الحكمة. فقال رينيه ديكارت: بوجود التصورات الفطرية غير المستقات من الحس، ولكنه زعم أنها موجودة ومركوزة في الإنسان بالفعل، يولد وتولد معه، يوجد وتوجد معه بالفعل لا بالقوة. والسيد الشهيد السيد محمد باقر الصد ناقشه في كتاب فلسفتنا في نظرية المعرفة، فراجع كذلك السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة. فقالوا لأن البرهان دل على أن الإنسان يولد وهو خالي الذهن، ماكو معلومات تصورية وتصور وتصديق، الإنسان يولد وهو خالي الذهن من أي معلومة، واستشهدوا بالآية الكريمة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتسمى هذه المرتبة مرتبة العقل الهيولاني. المرتبة الثانية هي مرتبة العقل بالملكة كإدراك البديهيات الأولية، اجتماع النقيضين محال مثلا، ارتفاعهما محال، لكل معلول علة، أيضا مبدأ السببية في المذهب العقلي في المعرفة قضية عقلية أولية وليست قضية استقرائية علمية بعدية، إنما هي قضية عقلية أولية، فراجع الأسس المنطقية للاستقراء. وإن حاول السيد الشهيد أن يؤكد هذه القضية البديهية بحساب الاحتمالات ومنطق الاستقراء. فالمهم المرتبة الأولى العقل الهيولاني، المرتبة الثانية العقل بالملكة، المرتبة الثالثة العقل بالفعل، المرتبة الرابعة تسمى العقل المستفاد. وهذه وردت هاي المفردة العلم المستفاد، لولا أن نزداد لنفد ما عندنا وأن أرواحهم تعرج إلى العرش ليلة الجمعة فيزدادون، فراجح في أصول الكافي. العقل المستفاد كروح القدس في الأنبياء والأئمة والأوصياء عليهم السلام، يعني إحاطته بتعليم من الله جملة ما في عالم شنو الإمكان من العوالم الغيب والشهود، بمعنى أن هذه الفلاسفة يقولون العقل المستفاد مقابل العقل الفعال الذي يدعونه وهو مفيد الصور الإدراكية والعلمية على النفوس البشرية. الإنسان في قوس الصعود يصل إلى مرتبة تسمى العقل المستفاد، بحيث تنكشف لديه الحقائق، حقائق العالم العلوي والسفلي. ما علينا الآن، العقل العملي في مقابل العقل النظري الذي يحكم بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان والطغيان من غير شرع، هو العقل العملي المدرك لما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن لا، يعني مرتبط بجانب العمل. هذه المدركات عند العقل مدركات أولية بديهية، قضية أنه العدل حسن وشنه الظلم، قضية تصديقية وليست قضية شنه أنه يقول العدل حسن. كذلك نحن لو أنكرنا وجود التصورات الفطرية الموجودة بالفعل التي زعمها ديكارت، هذا في جانب مصدر التصورات البشرية، ولهذا قالوا بأنه من فقد حسا فقد علما. وجدت نظرية الانتزاع مع معلومات أولية مستقات من الحس مباشرة، ثم العقل ينتزع المعاني الكلية، هذا في جانب التصورات العقل النظري. وفي جانب التصديقات نؤمن بوجود معارف عقلية، انتبهت لها النقطة، فارقة بين المذهب العقلي في المعرفة والمذهب التجريبي والحسي، امبيريسيزم اللي يسمونه المذهب التجريبي. المذهب العقلي يقول في جانب التصديقات والمعارف التصديقية بوجود معارف عقلية بديهية أولية لا أقل كم من معلومة، اجتماع النقيض المحال، مبدأ العلية مثلا، هذه لكي يحكم العقل ويصدق بثبوتها لا يحتاج إلى تجربة خارجية، لا يحتاج إلى استقراء، بل العقل بالبداهة والضرورة يذعن بأن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال دون حاجة إلى تجربة حسية خارجية، فهي معرفة عقلية قبلية. نعم، لكي يحكم العقل بأن اجتماع النقيضين محال يحتاج إلى تصور أطراف القضية، أما التصديق والحكم والإذعان بهذه القضية فهو أمر عقلي بديهي لا يحتاج إلى تجربة ولا يتوقف على تجربة، وإلا صار المذهب مذهبا تجريبيا، لأنه يقول لا يحكم العقل ولا توجد عند العقل قضية عقلية تصديقية سابقة على التجربة. ففي جانب التصورات أنكرنا التصورات الفطرية التي قال بها ديكارت موجودة بالفعل. نعم بتطور النفس وحركة النفس جوهريا تتولد هذه التصورات الكلية والإدراكات التصورية العقلية التي بعد هي على ضوء المستوردات الحسية، معقولات أولية من الحس ثم تصورات عقلية بانتزاع من العقل. وأما في جانب التصديقات فالمذهب العقلي يؤكد على وجود معارف عقلية قبلية سابقة على شنو؟ على التجربة لا تحتاج. نعم معظم القضايا العلمية هي معلومات شنو حصلت نتيجة تراكمات الخبرة البشرية في جوانب العلمية المختلفة، لكن النقطة الأساس هي أنه لا أقل توجد مجموعة وطائفة من الإدراكات والمعلومات التصديقية وأكد التصديقية يعني التي يحكم العقل بها ثبوتا أو نفيا إثباتا ونفيا. هذه المعلومات التصديقية أو القضايا بعبارة أخرى، لأن قضية ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، العقل يصدق بها دون حاجة إلى تجربة خارجية. زين هذا في جانب العقل النظري. الآن في العقل العملي كذلك توجد قضايا عقلية بديهية أولية، وهي مسألتنا في محل الكلام والنقد والإبرام، وهي الحسن والقبح العقليين، وهما عقليان. طبعا إذن كلامنا في العقل العملي اللي ورد في حديث جنود العقل والجهل، شلون مثلا في حديث جنود العقل والجهل رواية سماعة اللي فيها ذكر العقل والجهل، يقول كنت عند أبي عبد الله سماعة بن مهران، الحديث رقم 14 من أصول الكافي، وأكو شرح جنود العقل والجهل كتاب هذا للسيد الإمام، خوش كتاب. يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام أعرف العقل وجنده والجهل وجنده، تهتدوا؟ قال سماع، فقلت جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، ثم قال فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، يعني قوس نزول ثم قوس صعود. فقال الله تبارك وتعالى خلقتك خلقا عظيما، كرمتك على جميع خلقي، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، هذا إبليس، فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته، فقال نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال قد رضيت، فأعطاه 75 جندا، فكان مما أعطى العقل من 75 الجند. الآن يشرع الإمام في التفصيل، الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل، الإيمان ضده الكفر، تصديق ضده الجحود، الشك ضده الكفران، العلم ضده الجهل، الفهم ضده الحمق، العفة ضدها التهتك، الزهد ضده الرغبة، الرفق يقول هالأيام مبدأ إلا عنف، وضده الخرق، نزق الخرق مني في دعاء الصباح بأزمة القنوع كذا، التذكر وضده السهو، الحفظ ضده النسيان، الطاعة ضدها المعصية، الصلاة ضدها الإطاعة، وغير ذلك. من أحاديث جنود العقل والجهل في الخاتمة قال: فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان. أما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل، وينقى من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء. وإنما يدرك ذلك يعني المرتبة، مرتبة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته. كذلك في حديث شنو عن الإمام عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ويوم اللي ذكر الإمام هذا الحديث قال له معاوية شنو؟ قال: تلك الشيطان النكراء، ولولا كراهية الغدر في نهج البلاغة. والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. وكذا الحديث المعروف: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول، وهما عقليان للعلم الوجداني. تكتب علم وجداني، الوجدان أقوى البرهان. تمر عليك هاي العبارة لعله في كفاية الأصول وفي كلمات الأعلام والأغايون: الوجدان أقوى البرهان. أنجاك عيانست تحاجت ببيانست. هذا السيد المرعشي يوم شاف الإمام الحسين عليه السلام وطلب طلباته، ما هي طلباتك؟ فهو تمثل بهذا البيت من الشعر للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقال: أنجاك عيانست تحاجت ببيانست، تعرف ماذا أريد، ما في ضميري، وتخبر ما في نفسي. الشهود وعيان، أغنى الشهود والعيان عن شنهم؟ عن البيان وعن مزيد البيان. الوجدان أقوى البرهان. من ضمن الطلبات اللي أنا قرأت في حياة السيد المرعشي أنه طلب من الإمام هم أنه يتوفق للحج، فهذه ما جاوب عليها الإمام سلام الله عليه، فلهذا يقال أن السيد المرعشي لم يوفق للحج. الوجدان أقوى البرهان، ولا بد من كمال التوفيق والجمع بين البرهان العقلي. عرفت شلون؟ البرهان العقلي، الاستدلال العقلي، وبين الوجدان. لا بد من كمال التوافق والانسجام بين العقل الوجداني والعقل البرهاني، بحيث لا يقع اصطدام وتناقض بين الوجدان وبين معطيات الاستدلال العقلي والبرهان، وإلا نشكك في صحة هذا الاستدلال والبرهان العقلي، وأن هناك خلل ما في مقدمات الاستدلال وقصور في مقدمات البرهان. وهذا راح نجاوب عليه، يعني نستفيد من هذه النقطة في الرد على شبهة الأشاعرة لما قالوا بأنه لو كانت القضية كذلك فلماذا لا يقع اختلاف في أن الكل أعظم من الجزء، بينما هذه القضية يقع فيها اختلاف. فالجواب ما ذكره الطوسي رحمه الله هنا في التجريد قائلا: ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. ومر عليك في منطق المظفر أنه شبهة مقابل بديهة، لابد من انتباه والتفات، سلامة حواس، وأن لا تكون هناك شبهة مقابل بديهة، وإلا مشكل قضية شكك فيها بعض من الناس لا تكون ضرورية ولا صحيحة ولا بديهية. فهناك من السلطائين من يشكك في وجود الواقع الموضوع المستقل عن ذلك، يشكك في وجود العالم وهناك من ينكر وجود الله من الملاحدة والزنادقة والدهرية، ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك من ينكر مبدأ السببية وغير ذلك من التشكيكات والكلمات التي هي شطحات. نرجع لأصل المطلب، وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. أقول العلامة الحلي، استدل المصنف، إذا كانت القضية تحتاج إلى مزيد استدلال فهذه دلائل وأدلة ووجوه احتجاجية على عقلية الحسن والقبح، على أنهما عقليان للعلم الوجداني أولا بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والطغيان من غير شرع. أقول استدل المصنف رحمه الله على أن الحسن والقبح أمران عقليان بوجوه، هذا أولها، الوجه الأول. وتقريره أننا نعلم بالضرورة، هذا في منطق المظفر معرك، أنه ضروري، يعني تضطر النفس للإذعان والتصديق، أننا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها، يعني في الجملة، من غير نظر إلى شرع. فإن كل عاقل يجزم، يعني يقطع جازما، فباليقين أقطع لولا في دعاكم، صلى الله. فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان، بحسن العدل والإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويمدح عليه أو يمدح هو عليه، وبقبح الإساءة والظلم، ويذم عليه إذا فعله ما ينبغي ما لا ينبغي. وهذا حكم ضروري، يعني بديهي، تضطر النفس إلى الإذعان به بلا حاجة إلى تجربة وإلى استقراء، حكم ضروري لا يقبل الشك والارتياب وليس مستفادا من الشرع. لماذا ليس مستفادا من الشرع؟ قال لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. أما البراهمة فهم جماعة من فلاسفة الهند، هنود، هؤلاء ينكرون النبوة وحاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل، مع اعترافهم بهذه المدركات العقلية والوجدانية وإيمانهم وتصديقهم بوجود واجب الوجود، ودعواهم تأتي في مبحث النبوة، قالوا لا حاجة إلى بعث الأنبياء والرسل ولا ضرورة، لأننا عقلاء. هل النهود يقول إحنا عقلاء؟ النمخ يعني، لأن هذا الذي يدعي النبوة مش ما في مخ، في مخ يقولهم، إما أن يأتي بشيء موافق للعقل فنحن عقلاء، يعني ما جاب شيء جديد، وإن كان ما يأتي به مخالفا لأحكام العقل نضرب به عرض الجدار. فعلى كلا الوجهين لا حاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. هذول يسموهم البراهمة، طائفة من فلاسفة الهند. هؤلاء يقولون بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير اعتراف منهم بالشرائع، فينكرون الشرائع، لأن الشريعة من وين يجي؟ من طريق النبوة. وليس هذا الحكم الضروري البديهي، قلت قضية عقلية أولية بديهية، ليس هذا الحكم مستفادا من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. الوجه الثاني، طبعا عمدة الأدلة هو الوجه الأول، وهو الوجدان، شهادة الوجدان، هذا الوجدان أقوى البرهان. قال ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، يعني الانتفاء الحسن والقبح مطلقا، يعني عقلا وشرعا، لو ثبتا شرعا، لو أريد إثباتهما بالشرع لانتفيا عقلا وشرعا. أقول هذا وجه ثان يدل على أن الحسنى والقبح عقليان. طبعا احنا ما ننكر أن الشرع يؤيد ويصدق هذا الحكم، هل جزاء منبهات قرآن، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلى آخره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا وجه ثان يدل على من الذي يحكم بوجوب طاعة الله، العقل، وما ورد في الشرع فإنما هو إرشاد إلى حكم العقل وليس بتأسيس. العقل هو الذي يقول بوجوب طاعة الله، فلما جاء الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا ليس تأسيسا وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل، غير لما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أحكام تأسيسية من الشارع. في الحديث رقم 22 من أصول الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله والعقل. لابد أن تنتهي الحجج إلى ما تكون حجيته ذاتية وهو العقل، حجيته ذاتية وإلا لتسلسل، والتسلسل باطل. فإذا من الذي يحكم بوجوب طاعة الله؟ هذا هو العقل، وما ورد في الآيات والروايات إنما هو إرشاد إلى حكم العقل. أقول هذا وجه ثان يدل على أن الحسنى والقبح عقليان، وتقريره أنهما أي الحسن والقبح لو ثبتا شرعا أي ملازمة، والتالي باطل، فالمقدم مثله. يريد يقول قياس استثنائي، ملازمة مع بطلان التالي، توجد ملازمة مقدم تالي مع بطلان التالي، والتالي باطل، قرأته في المنطق المظفر، فالمقدم مثله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، فإذا التالي باطل فالمقدم مثله. وتقريره أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. هذه كلمة لا شرعا ولا عقلا هي مطلقا في قول الماتن رحمه الله. الماتن قال ولانتفائهما مطلقا، مطلقا فسرها العلامة يعني لا شرعا ولا عقلا. أما عقلا فواضح لأنه على الفرد ننكر الحسن قبل عقليا، وأما شرعا فلما أنه بل نجوز أنه هذا الوعد بالجنة والوعيد بالنار كل يطلع كذا كل شيء ماكو، والتالي باطل إجماعا. لماذا إجماعا؟ تكتب لاتفاق الأشاعرة معنا نحن العدلية على ثبوتهما شرعا لا أقل، صح ولا لا؟ وكذلك العدلية قائلون بشنو؟ بالحسن والقبح العقليين مطلقا، يقولوا بالحسن والقبح مطلقا عقلا وشرعا، لكن العقل هو الأصل. والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية يعني ملازمة، أن لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا، نحن نتكلم في الجملة قضية مهملة في قوة الجزئية مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي الذي يقول به الأشعري، أن لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب. نحكم أو لا نحكم؟ نحن نحكم، ولو خلينا نحكم بالوجدان أن الكذب قبيح، لكنه علة مقتضية للقبح، إذا زاحمه مانع أقوى مزاحم أقوى يجوز العقل ارتكاب أقل القبيحين، ما حيلة المضطر إلا ركوبها. لم نحكم يقول بقبح الكذب فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك، فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. بيان ذلك، توضيح ذلك، قال فإذا أخبرنا شارع في شيء أنه قبيح مثل أن يقتل الولد أمه الذي أنجبته وربته مثلا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم ولم نقطع بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء قتل المعصوم مثلا، واضحة يعني أوضح من الشمس رابعة النهار، يعني هذا واحد اللي تقول أن ما جرى على الزهراء من ظلامات وقولة لعلي قالها عمر في شعر هذا مال النيل ما جرى عليها من ظلامات ومصائب ونوائب صبت على الأيام صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. الليلة الثالث من جماد الآخرة، هاي بالمناسبة ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. يعني هذا كل اللي سووه الجماعة خوش عمل، لا يحكم العقل بقبحه. بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. فإذا لم نجزم بقبحه، قتل الإمام المعصوم مثلا لا ما عادي شيء عادي، مثلا قتل الإمام حسين هذا بالنسبة لهم شيء عادي يصير، قتل الأنبياء والرسل وقتلهم الأنبياء وغير ذلك هذا كله لم نجزم بقبحه. وإذا أخبرنا أو أخبرنا الشارع في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه. لتجويز الكذب على الفرض ولجوزنا أن يأمرنا، ليش لم نجزم بقبحه بالنسبة إذا أخبرنا في شيء أنه قبيح؟ تقول لعدم ثبوت القبح عقلا بحسب الفرض، العقل لا يحكم بقبح شيء. ولجوزنا أن يأمرنا بالقبيح، أن يأمرنا بقتل النبي تعالى الله عما يقول الظالمون ولوا كبيرا، وأن ينهانا عن الحسن بدل ما يقول لنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لجاز التعاكس. لماذا؟ لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدير. قال ولجاز التعاكس. أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن، يعني تنقلب المقاييس، نحن نقول العدل بذاته في حد نفسه أزتز علة تامة للحسن دائما وأبدا من أول الدنيا إلى أبد الآبدين. قضية ما تتغير هذه في أي زمان في أي مكان في أي موطن في أي عالم. بينما النار محرقة يمكن في عالم من العوالم لا تكون محرقة، هذا لا يمنع منه العقل، فالصورة الذهنية للنار غير محرقة صح لو لا. أما أن العدل حسن الظلم قبيح هذه قضية دائمية كلية أبدية وليست نسبية، هاي الأخلاق والعقل العملي. ولجاز التعاكس. يقول المحقق الطوسي أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام، من لم يكن معنا فهو ضدنا، يقول يعني أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن يقع التعاكس بالحسن والقبح باء تفسيرية، بأن يكون ما نتوهمه حسنا يكون قبيحا وبالعكس ما نتوهمه قبيحا يكون حسنا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحري زنديقة، هذا في الشعراء أبو العلاء المعارضي كل أيام. يعني الإساءة والظلم وقتل الأنبياء والرسل والأئمة هذا يكون أمر حسن لأنه قطرة من الطريق. فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة حتى في قوم يأجوج ومأجوج هذا ما يصير، تعتقد حسن مدح من أساء إليهم. يعني اليابانيين اللي طبت عليهم القنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي يرفعوا يديهم شكرا شكرا ثانكيو يقول للأمريكان مثلا جزاكم الله خير ما قصر رحم الله عليكم، بينما هم في قلوبهم ترى هاي موجودة. الظلم مودع في النفوس، القوة تبديه والضعف يخفيه، يحصل لهم يوم الأيام ما تدري شو يصير على هالكرة الأرضية، يقولوا على قرني ثور يقول يعني لحظة وتشب ولا محالة حرب عالمية ثالثة. إيه يروح منها شنو الروايات خليها لوقت آخر، هذه أما ترضون أن تكون في الثلث الباقي؟ راجع كمال الدين لشيخ الصدوق، موت أحمر وموت أبيض إلى آخره، لا محالة، هذه حرب عالمية ثالثة. فكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة تعتقد حسن من أساء إليهم. حتى أمثلة عندنا قريب إحنا في منطقتنا وفي إقليمنا، يعني إقليم العربي، موجود هذه الأمثلة واضحة. يتشكروا من اللي هجم عليهم واعتدوا ودمر بلدانهم في الخليج وكذا، تعتقد حسن مدح من أساء إليهم. الشعب الكويتي مثلا يتشكر عن اللي سووا إياهم، إيه؟ تعتقد حسن من أساء إليهم، هو شكر العالم من هتلر في الحرب العالمية الثانية، أكثر من 50 مليون من البشر. تعتقد حسن من أساء إليهم، هتلر وأمثاله، يعني من أساء إليهم، تعتقد حسن من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا باعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل، أي عقل يصدق بهذا؟ ولما علم كل عاقل، هذه في كلمات سيد الإمام، أن يبعث الله رسولا ونبي وينصب إماما، ثم وأئمة معصومين ويوم الغدير وما نودي بشيك ما نودي بالولاية، ثم يقول للناس أطيعوا واسمعوا ليزيد بن معاوية وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، يعني نمدح أبو جهل وأبو لهب ونذم أبو طالب، هاي اللي صاير. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا وقطعنا، يقينا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات. نعم الأوامر الشرعية تكون إرشاد إلى حكم العقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.